إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وصلنا إلى النوع 15، وهو في الاعتبار والمتابعات والشواهد. في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني استدرك على الإمام ابن الصلاح في عنوان هذا النوع، لأنه يقول في الاعتبار والمتابعات والشواهد، كأن عندنا 3 أمور: حاجة اسمها اعتبار، وحاجة اسمها متابعات، وحاجة اسمها شواهد، والثلاثة أقسام. هذا خطأ، وإنما كما قال حق هذه العبارة أن يقول، قال ذلك في النكت على ابن الصلاح، حق هذه العبارة أن يقول معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، لأن الاعتبار هو الطريقة التي يستطيع المحدث أن يصل بها إلى معرفة كون هذا الحديث الذي ظن أنه فرض، يعني فرض وليس له متابعات أو شواهد، يبحث من أجل أن يرى هل هذا الحديث له متابعات أو له شواهد، ونعرف الفرق بين المتابعات والشواهد. فعملية البحث دي نفسها اسمها إيه؟ الاعتبار. فالاعتبار هي الطريقة. زي إيه؟ لما أجي أبحث عن دليل في مسألة أو أمارة أو شيء أو علة، طريقة البحث اسمها السبر والتقسيم، مش كده ولا لا؟ فالاعتبار قريب او شبيه بما يسمى عند الاصوليين بالسبر والتقسيم. يبقى الاعتبار طريقة، ولذلك قال الحافظ ابن حجر كان حق هذه العبارة ان يقول معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، حتى لا يتوهم ان الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس الأمر كذلك، بل هو عرف الحافظ ابن حجر، عرف الاعتبار بقوله هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشواهد. زي ما قلت لكم، الأسلوب والطريقة مثل مسألة السبر والتقسيم. ثم قال وما أحسن قول شيخنا في منظومته، يقصد العراقي، الاعتبار السبر كالحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. الاعتبار سبرك، ولذلك قلت لكم مثل السبر والتقسيم، سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل، يعني هل تابع راو غيره من الرواة فيما حمله من هذا الحديث وتحمله معه، يعني حسن روى عن محمد، هل عادل تابعه وروى عن محمد معه ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ كده كما سيجيء ان شاء الله. فقال النوع 15 في الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قدامك حديث اهو، مش مهم بقى منظرش للمتن، احنا بنتكلم عن الاسناد. فعندي الامام حماد بن سلمة روى عن ايوب، وايوب روى عن محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين روى عن ابي هريرة رضي الله عنه، وابو هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم بقى، انا لو عندي حديث سنده ده وبحثت لم اجد له الا هذا الاسناد فقط، الحديث ده يبقى اسمه ايه؟ فرد غريب. شو ده الغريب؟ انتوا فاكرين الحديث لما كنا بنقسمه لغريب والعزيز والمشهور، مش كده ولا لا؟ الغريب اللي هو جاء من طريق واحد، وقلنا ان اول حديث في البخاري غريب فرد، مش كده؟ روى عن النبي عليه الصلاة والسلام رجل واحد اسمه مين؟ عمر بن الخطاب. وروى عن عمر مين؟ علقمة ابن وقاص الليثي، لا يوجد غيره. وروى عن علقمة مين؟ محمد بن إبراهيم التيمي، ما فيش حد غيره رواه غير محمد ابن إبراهيم التيمي. وروى عن محمد ابن إبراهيم التيمي مين؟ يحيى ابن سعيد الأنصاري. يبقى عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو بحثت لن تجد حد مع يحيى بن سعيد خدوا عن محمد بن إبراهيم، ولا هتجد حد خدوا مع محمد بن إبراهيم عن علقمة، ولا هتجد حد روى عن شارك علقمة في الأخذ عن عمر بن الخطاب. يبقى الحديث ده ايه؟ فرد. يعني ايه فرد؟ واحد مفرد غريب، فرد يعني غريب. ولكن هيجي بعد كده تقسيم الفرد الى فرد مطلق وفرد ايه؟ نسبي. واخدين بالكم ولا لا؟ خلينا بس واحدة واحدة. يبقى ده حديث غريب اسناد واحد اهو، ذكر لنا مثله مين؟ الامام ابن الصلاح. فقال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. ده هنا عندي حديثه اسناده. قال فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد بن سيرين أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. وضحت؟ اتفقنا؟ يعني لما يجي دلوقتي ويقول لي حماد بن سلمة روى عن ايوب، ولا انا حماد بن زيد شارك حماد بن سلمة في الاخذ عن ايوب، تبقى متابعه، تابعه. واقول ايه؟ حماد بن زيد تابع حمادا ابن سلمة في الاخذ عن ايوب، متابعه. تمام؟ طيب ان وجدت ايوب، خلي بالك، الذي اخذ عن محمد بن سيرين تابعه عبد الله بن عون في الاخذ عن ابن سيرين، زمله فيه، يبقى اقول ايه؟ وجدنا متابعة لعبد الله بن عون عن محمد بن سيرين. فان وجدنا سعيد بن المسيب أخذ الحديث عن أبي هريرة، أقول سعيد بن المسيب تابع محمدا ابن سيرين عن أبي هريرة. واضح يا أخوانا ولا لا؟ لو وجدت صحابيا آخر روى نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى متابع له، مش كده ولا لا؟ ولا شاهد؟ الصحابي بقى لما يتابع صحابي زيه قول عليه متابع، ماشي، قول عليه شاهد، ماشي. ليه؟ لان ده مصطلح بقى ولا مشحف الاصطلاح، زي ما هيجي لك دلوقتي. واخدين بالكم؟ عرف. نقول كلام الامام ابن الصلاح تاني. مثاله ان يروي حماد بن سلمة عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فان رواه غير حماد عن ايوب، زي ما قلنا حماد ايه؟ ابن زيد. او غير ايوب عن محمد، زي ما قلنا عبد الله بن عون يروي عن محمد، أو غير محمد زي سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة صحابي آخر مثل ابن عمر أو غيره أو عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذه متابعات. ها مركزين يا أخوانا؟ قال فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. فجعل الحديث لو جاء عن صحابي آخر بنفس اللفظ يبقى متابع، لكن لو جاب المعنى يبقى إيه؟ يبقى هنا فرقنا بين كون الحديث يجي نفس الحديث بألفاظ عن صحابي آخر يسمى متابعا، لكن لو جاب المعنى يبقى شاهد. هذا على القول الذي ذكره الإمام ابن الصلاح. واضح يا أخوانا؟ وبعضهم يسميه شاهدا إذا اختلف الصحابي ولو كان بنفس اللفظ. فالبعض يقول إن جاء بنفس اللفظ عن صحابي آخر يسمى شاهدا، سواء جاب نفس اللفظ أو بالمعنى يسمى شاهدا. والبعض يقول لا، إن جاء بنفس اللفظ فهو متابع، وإن جاء بالمعنى فهو إيه؟ شاهد. والأمر واسع ولا مشاحة في الاصطلاح كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. واخدين بالكم؟ والكلام ده مش كلامي، ده كلامي. احنا في هذه القضايا شغلتنا ناقلة بس، مش حد بيعها. قال وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا يعني لجاء بالمعنى ولا باللفظ لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، يبقى حديث فرد غريب. طيب حكمه إيه؟ صحيح ولا ضعيف؟ مقبول ولا مردود؟ هنطبق قواعد الحديث عليه. فمن الممكن أن يكون صحيحا كحديث إنما الأعمال بالنيات، ما تتخضوش. كلمة فرد أو غريب ليس معناها ضعيف، معناه جاء من طريق واحد، خبر واحد، هنطبق عليه الكلام. فإن كان ما أنا عندي حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد غريب، هل هذا الحديث غرابته أو انفراده الرواة به جعله مطعونا فيه؟ ابدا، ده حديث انما لا، ده ربع الدين، مش كده ولا ايه؟ طيب، فيقول وان لم يروى بمعناه ايضا حديث اخر فهو فرد من الافراد. علق الامام احمد شاكر قائلا وهو الفرد المطلق، يبقى فرد مطلق، عندي فرد مطلق وفرد ايه؟ نسبي. قال وهو الفرد المطلق، وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود. والمقبول قد يكون صحيحا لذاته، وقد يكون مش كده ولا لأ، وقد يكون حسنا لإيه؟ لذاته، وقد يكون صحيحا لغيره. قولوا لا، لأنه ملوش متابعات ولا شواهد. هصححه لغيره إزاي؟ هحسنه لغيره إزاي؟ لا هيجي حسن لغيره ولا صحيح لغيره، يا صحيح لذاتي يا حسن لذاتي، لانه فرض ملوش طرق تانية. ما هو الصحيح لغيره ايه؟ كان حسن لذاتي وجاء من طريق اخر او طرق اخرى فارتقى فاصبح صحيحا لايه؟ لا لذاتي وانما لغيره. طب انا ما عنديش غيره، ده لو عندي غيره هيبقى عندي، مش هيبقى فرض مطلق، صح ولا لا يا اخوان؟ وضحت الصورة؟ اتفقنا؟ نعم. يبقى هنا قال وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. الفرد المطلق إيه هو؟ هيجي الكلام بس بفتح لك الموضوعات عشان ما سيب لكش حاجة كده إيه مش واضح. الفرد المطلق اللي هو يكون انفراد الحديث في أصله، انفراده في أصله. طب أصله هو إيه؟ الصحابي. اصل الصحابي لما انظر في الاسناد، يعني انا الان لما مصيت لحديث حماد بن سلمة عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم اجد احدا من الصحابة اتى بمثل هذا الحديث لا لفظا ولا معنى. يبقى الحديث ده هنا ايه؟ ها؟ فرض مطلق، لانه لم يشارك ابا هريرة فيه احد، مش كده ولا لا؟ ثم محمد بن سيرين لم يشاركه في الاخذ عن ابي هريرة احد، وايوب لم يشاركه في الاخذ عن محمد بن سيرين، مثل حديث انما الاعمال بالنيات، فرض مطلق. لكن بعد كده تكثر الروايات والمتابعات من يحيى بن سعيد الانصاري، لدرجة انهم قالوا 700 ولا حاجة رووه عنه، ماشي. لكن هل هذا ازال كون الحديث فرضا مطلقا؟ لا ابدا، فرض مطلق، لانه من يحيى بن سعيد الانصاري لغاية النبي عليه الصلاة والسلام لم يروي الا واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد، يبقى مخرجه واحد بس. مخرجه ايه؟ واحد بس. وسيأتيكم الباب اللي بعده او النوع اللي بعده اسمه الافراد، النوع السادس عشر، الكلام بقى في الافراد اللي هو الفرد المطلق والفرد الايه؟ النسبي. واخدين بالكم؟ نعم. نقول قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف. يعني احنا نتشدد حينما نكون نتحدث عن اصل الحديث. اصل الحديث عندنا بنتكلم في راوي تشدد، ولابد ان الرواية تكون صحيحة او حسنة. لكن حينما يكون هناك متابع حتى وان كان ضعيفا شيئا ما، ضعيف قريب الضعف، يقبل في ذلك. يجي لك على راوي من الرواية وقال ايه عنه؟ ضعيف، ولكنه ايه؟ ها؟ يؤخذ به في المتابعات، او يقولون كلمة اسهل، يعتبر به. كلمة يعتبر به معناه ايه؟ مش احنا قلنا الاعتبار هي الطريقة التي يبحث، طريقة البحث في الطرق من اجل استخراج المتابعات والايه؟ والشواهد. يبقى لما يقال يعتبر به يعني يستخدم في مسألة المتابعات والشواهد، واضح؟ يعتبر به. فهنا بيقول ايه؟ ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف. ليس اي ضعيف، يعني لا تقبل في المتابعات والشواهد واحد كذاب، لا يقبل المتروك، لا يقبل الضعيف ضعيف جدا ولا تقرب جنبه، متروك لا، لو جاء من 10 طرق ولا 20 طريق ولا 100 طريق لا. كذاب كأن لم يكن، خبر الكذاب كأن لم يكن، شيء مشطوب. يعني لو جاءك الطريق قد تقول قد يصدق الكذوب، قد، لكن ماليش علاقة في علم الحديث بالأخذ عن كذابين. حتى لو تواطأ 1000 كذاب ونقلوا، جالي طريق من 1000 كذاب يزيد الحديث ايه؟ وهنا على وهن، مش كده ولا لا؟ ده في طريق لم ينفرد به الا من؟ الا الكذابون. ففي باب المتابعات والشواهد لا بنأخذ بالكذاب ولا الوضاع ولا المتروك ولا الضعيف جدا، تمام؟ قال ويغتفر يعني الامر يبقى سهل مقبول في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الاصول، الاصول الحديث اللي انا هاخده اصل عندي، لكن المتابعات اللي انا بقوي بيها الاصل، فالاصل غير المتابعات. قال ما لا يغتفر في الاصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. احيانا تجد راويا من الرواة، وهذا الامر قد يخفى احيانا على بعض المحدثين، كما حدث للحاكم، والحاكم كان جبلا من جبال العلم، ولكن نظرا لانه كان صنف كتابه ولم يبيضه ومات قبل تبييضه، فوقع في اوهام كثيرة كما قال العلماء. فمن ضمن الاوهام انه كان مثلا يقول هذا الحديث على شرط الشيخين او شرط البخاري او شرط مسلم، ويجي تبص تلاقي فعلا الراوي الرواة المذكورين روى لهم الامام مسلم. طب ليه ما يبقاش على صحيح شرط مسلم؟ يقول لك لا، بعض هؤلاء الرواة روى لهم مسلم في المتابعات والشواهد ولم يعتد بهم في الاصول. فقضية مسألة انت حتى احيانا انت تقرأ الكتاب مسلم والبخاري وما تاخدش بالك من المتابعات والشواهد، لكن العلماء عارفين فين الاصل وفين المتابعة وفين الشاهد، فكان يأتي فيه في المتابعات فيذكرها، فهذا يغتفر لانه ايه؟ ها؟ لم يرويه اصلا. الاصول شددوا فيها لانها على شروطهم. فقال المحقق نقل في الحاشية قال: قال الإمام الكرماني في الكواكب الدراري حول حديث أبهم فيه البخاري رجلا، قال هذه الرواية المبهم ده مجهول، قال هذه الرواية إن كانت عن مجهول لكنها متابعة ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، نقله الحافظ في الفتح ثم قال: وهذا صحيح. واضح؟ وهذا إيه؟ صحيح، يبقى يغتفر. قال: يغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف. يبقى القريب الضعف عشان تخرج مين؟ شديد الضعف. ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به. عرفت ما معنى كلمة يعتبر بها دي؟ يعني هل نأخذ بروايته كمتابع أو كشاهد ولا لا؟ قال: والله أعلم. كلام الإمام ابن الصلاح انتهى خلاص، الفصل خلص أو النوع. علق الشيخ الجليل أحمد شاكر وقال: لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوط في المصطلح. هل أحد منكم اطلع وعلم أن للشيخ أحمد شاكر شرح على ألفية جلال الدين السيوطي؟ هي صغيرة كده ولكنها مليئة بالفوائد العلمية. نعم، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه قام بشرح ألفية جلال الدين السيوطي، شرح مختصر ولكنه مفيد جدا، ومعظم العلوم الموجودة في الباعث موجودة في هذا الكتاب. قال: نعم والله طبعا عندي قديمة أو مش فاكر، يعني لو مش عارف تجيبها هتلاقيها أكيد على النت يعني. قال: لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوط في المصطلح، فقلنا: تجد أهل الحديث، إذا معنى ذلك إن جلال إن الشيخ أحمد شاكر شرح الألفية قبل الإيه؟ هذا الكتاب، ولذلك نقل هنا عدة نقولات عن الألفية كذا مرة ليس هذا فقط. فقال: تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا. تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. أو شرح بقى كلمة الاعتبار. الاعتبار إيه؟ ليست قسيما للشواهد والمتابعات، وإنما هي بمعنى إيه؟ طريقة البحث، واخدين بالكم؟ وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى. مثال ذلك وسيأتي كما مضى، وحيجي بقى الفرد المطلق والنسبي في الفصل اللي بعده. قال: مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب؟ هل رواه؟ هنتكلم عن، أنا عندي بقى بداية السند هنا فاعتبرها أيوب، فهنتكلم عن أيوب. إن وجد ثقة آخر رواه عن أيوب زي حماد بن زيد يبقى رواه عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي هنا من أول السند لآخره تابعه، يبقى دي متابعة إيه؟ تامة. المتابعة هنا متابعة ايه؟ ما انا هنظر للشيخ اللي بدأت بالكلام عليه، يبقى المتابعة هنا متابعة ايه؟ تامة. طيب قال وإن لم يوجد، يبقى انا بمسك اول واحد عندي في السند، ايوب عندي في اول الاسناد هو الشيخ، محمد بن سلمة روى عن ايوب، فايوب هو الشيخ. هشوف في حد تابع حماد بن سلمة عن ايوب ولا ما لقيتش، يبقى راحت مني هنا المتابعة الايه؟ التامة. اي متابعة تيجي في اي نقطة تانية هيبقى متابعة ناقصة. وضحت؟ مركزين؟ عرفتوا الفرق بين المتابعة التامة والناقصة ايه؟ التامة ان اكون معايا من بداية السنة، اللي انا بدأت بتكلم حماد بن ايه؟ سلمة عن ايوب. يبقى انا عايز حد يتابع حماد في الاخذ عن ايوب. وجدت حماد بن زيد خد عنه وزمله في النقل عن ايوب، عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، هقول دي متابعه ايه؟ واضح الكلام كده يا اخوانا؟ دي متابعه ايه؟ تم. كويس قوي. قال فان وجد كان متابعه تامه، لو روى ثقه اخر عن ايوب، وان لم يوجد فينظر، نرتفع اعلى من ايوب، فينظر هل رواه ثقه اخر عن ابن سيرين غير ايوب. فإن وجدت مثلا رجلا كعبد الله بن عون شاركه في الأخذ عن ابن سيرين، طبعا عبد الله بن عون لو أخذ عن ابن سيرين هيدي تلميذ آخر غير حماد بن إيه؟ ابن سلمة. بقت المسألة انشطر الأمر تاني واتجه اتجاه آخر. فأنا هنا بركز مرتفعا بالسند، فهنا هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن وجد كان متابعة إيه؟ قاصرة، يعني غير تامة. مظبوط؟ وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين. فإن وجدت سعيد بن المسيب تبقى إيه؟ متابعة إيه؟ قاصرة. أي متابعة تانية هتبقى قاصرة. فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة. فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا، بس يكون باللفظ بقى على الاصطلاح الأولاني. قال وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا. عرفت بقى؟ همشي كده بالترتيب، دورت وبحثت لم أجد، هيبقى الحديث فرد غريب. كحديث أحبب حبيبك هونا ما، فإنه الحديث ده أحبب حبيبك هونا ما، فربما كان في يوم من الأيام إيه؟ عدوك، مش كده؟ وأبغض عدوك هونا ما، فعسى أن يكون في يوم من الأيام إيه؟ حبيبك. يعني الأمور ما مش ثابتة. حبيب اليوم ممكن يكون عدو الغد، وعدو اليوم ممكن يكون حبيب الغد. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلما تحب ما تدلقش قوي، ولما تكره ما تعديش قوي. طبعا بنتكلم في ضوء الأمور الإنسانية، لكن لما نكون بنتكلم في أمر الولاء والبراء هذا أمر آخر. واضح؟ نعم. قال أحبب حبيبك هونا ما، فإنه رواه الترمذي، وبرضه حتى وإن كان الأمر سنة وبدعة، فعسى في يوم من الأيام أن يكون هذا الإنسان مهتديا. بعض الناس ممكن على سبيل المثال واحد مبتدع يحذر منه، يحذر منه لبدعته، نعم فقط، لكن ممكن بقى أنت تأخذك الخصومة الشخصية فتبدأ تعديه عداوة شخصية، وتبدأ تعريه وتقول ده في وفي وفي وفي، ممكن يهتدي في يوم من الأيام ويبقى رمزا من رموز السنة. مش هينسالك إنك أنت اتكلمت في عرضه واتهمته بما ليس فيه، واتهمته بأنه سارق وأنه ليه أعمال كذا وكذبت عليه. ما أنت ممكن الشيطان يزين لك انك من باب نصرة الحق تفتري على المخالف وتكذب عليه، وتفتري عليه الكذب وتقول هو لما يجي يتوب في يوم من الايام تيجي تقول له، يقول لك الا فلان، مش عايز ابص في وشه حتى، لانه كان سبب في الصد عن سبيل، ده منعني ان انا من المنجي، ده اعان عليا الشيطان. في فرق، السنة شيء وطريق السنة شيء، وبعض الامور اللي بتجعل البعض يعادي ويسرف في الخصومة لدرجة أنه يكذب ويفتري الكذب على خصمه ويؤول كلامه الذي من الممكن أن يكون لمحام الحق يقلبها عليه باطلا بحيث لا يقول إلا الكذب ولا يقول إلا ده يا أخي ده الشيطان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أنت بتبقى عايز أحيانا لما بتختلف مع شخص وبالذات إن كان مخالفا لك بتبقى عايز تجعله شر من الشيطان الرجيم. لا، قل فيه ما فيه فقط، لا تزد، تكذبش على حد، ما تخترعش، ما تفتريش، لأن الافتراء والظلم عاقبته وخيمة. الظلم عاقبته وخيمة. اتق الله في خصمك حتى وإن كان مبتدعا. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن أهل السنة الخلص، واستعير كلمة شيخنا الشيخ حسن البنا الخلص، يقول كانوا أرحم الناس، أعلم الناس بالإيه؟ بالحق، وأرحم الناس بالخلق. هل أنت تجد عندك في التعامل مع المخالف الرحمة؟ امتحن نفسك حتى تعي، لأن هذا من أخلاق أهل السنة. شد على المبتدع شيء، كلامي لا علاقة له بالشد على المبتدع، شد واغلظ، ولكن لا تفتري الكذب، ما تكذبش عليه، ما تتكلمش في أمور خارج محل النزاع، ما تخشش في خصومات شخصية، ما تتكلمش عن زوجته وأولاده، ما تتكلمش عن عيلته، ما تتكلمش عن بيشتغل إيه وبيكسب إيه، ما تتكلمش في القضية دي خالص. طهر لسانك، ما تتكلمش أصل ده متجوز واحد، اتجوز 20 واحدة وطلقهم، أنت مالك؟ دي مسائل مالناش علاقة بيها إحنا خالص، إحنا كلامنا مع مين؟ السنة والبدعة، صح؟ هدفنا هذا لتكون سبيل الله غير ها معوجة. يقول الشيخ فإنه أي حديث أحبب حبيبك هونا ما، فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال غريب. يبقى أنت بقى لما تيجي عايز تعرف الإسناد ده له متن إيه، أحبب حبيبك هونا ما، فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريب أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات، فكأن لم يكن. خدت بالك؟ أو الحسن ابن دينار رواه عن ابن سيرين، دي بيبقى اسمها إيه يا أخوانا؟ متابعة قاصرة، بس بشرط يكون الحسن ابن دينار إيه؟ مش ثقة، لا هنقول يعتبر به، لكن كونه هنا متروك الحديث ما دخلش في الاعتبار، لا يعتبر به. يبقى اللي يعتبر به الذين يقبل متابعتهم، مش كده ولا لا؟ يقبل الاعتبار به في الشواهد والمتابعات. واضح؟ اهو جالك المثال قدامك، اهو جاب لك المثال، فقال لك الحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات، ولذلك اعتبره الترمذي ايه؟ كأن لم يكن. فقال غريب لا نعرف بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريب أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات. ولذلك المحقق نقل كلاما عن الحافظ ابن حجر في النكت الظراف. إيه كتاب النكت الظراف هذا؟ كتاب النكت الظراف هذا حاشية. الإمام ابن حجر ده ما سابش حاجة ما صنفش فيها، ما سابش حاجة ما صنفش فيها في الحديث. الراجل ده كان بحرا بحرا محيطا في علوم الحديث، ما ترك شيئا. عندنا كتاب من أنفس ما كتب في الأطراف للكتب الستة اسمه تحفة الأشراف للحافظ المزي شيخ ابن كثير، تمام؟ من طبقة ابن تيمية. الحافظ المزي رحمة الله عليه شيخ الإمام ابن كثير، له كتاب من أعظم ما يكون اسمه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. قام الإمام ابن حجر بدراسة الكتاب وعمل عليه حاشية، سماها إيه بقى الحاشية؟ النكت الظراف على تحفة الأشراف للمزي. كتاب نفيس، يعني نظر للكتاب في استدراكات في زيادات. فقال هنا إيه؟ الحافظ ابن حجر جاء من رواية الحسن بن دينار أحد الضعفاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي، وابن عدي له كتاب اسمه الكامل في الضعفاء، يقول: فإما أن يكون الترمذي، اسمع بقى التخريج، الترمذي قال: غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. فالحافظ يقول: إما أن يكون الترمذي لم يعتد بذلك لشدة ضعف الحسن كأن لم يكن لأنه متروك، وإما أن يكون أراد الغرابة حينما قال غريب، الغرابة معتدة بكونها من رواية حماد عن أيوب، يعني متابعة إيه تامة، يقصد هذا. وإما أن يكون ما اطلع على رواية الحسن، واخدين بالكم، يعني اداله عدة إيه تخريجات واحتمالات عقلية. وارد ولا ما وارد؟ هتقولي ده الترمذي بحر، ويعني مهما كان العالم بحرا ألا يفوت شيء؟ ألا يفوت؟ وما كان ربك نسيا، الله وحده سبحانه وتعالى. فيقول هنا الشيخ أحمد شاكر: وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة، ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه كان الثاني شاهدا للأول. يبقى هنا جعل الشاهد، متى يكون شاهدا؟ لو كان حديث صحابي آخر بمعناه وليس بلفظي، فإن كان بلفظي كان إيه؟ متابعا. صح نعم. قال الحافظ ابن حجر، ينقل بقى هنا عن ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: قد يسمى الشاهد متابعة أيضا، والأمر سهل. أهو ابن حجر حلها لك، قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل، لأنه تابعه عبد الله بن عمر، تابع عائشة، أو تابع أبا هريرة، متابعه. والبعض يجعل أي حديث آخر باللفظ أو بالمعنى شاهد، حديث أي صحابي آخر بلفظ الحديث الصحابي الأول أو بمعناه يعد شاهدا. والبعض يقول: لا، متابعا إن كان بلفظه، وشاهدا إن كان بمعناه. والبعض يقول كله متابع، والبعض يقول كله شاهد. الأمر إيه؟ واسع. واضح كده الكلام؟ تمام يا شباب؟ قال مثاله، هيضرب لك بقى أمثلة على المتابعة التامة والقصرة والشاهد، اسمع بقى: مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، ما رواه الشافعي في الأم، الإمام الشافعي روى في الأم، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، أي تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إن غم عليكم فأكملوا العدة إيه؟ 30. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه، فعدوه ولا فعدوه؟ الصواب فعدوه، لأنه ليس آخره حرف علة حتى يفتح، فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. يبقى أصحاب الإمام مالك اللي كانوا مع الشافعي وأخذوا عن مالك رووه بلفظ آخر بنفس الإسناد: فإن غم عليكم فاقدروا له، لم يقولوا أكملوا العدة إيه؟ 30. فبحث العلماء وقالوا: هنا تفرد الإمام الشافعي بهذا الإيه؟ الحديث، فعدوه من غرائبه تفرد للإمام الشافعي. قال: لكن الحافظ ابن حجر بقول: لكن وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. القعنبي روى الحديث عن مالك بنفس الإسناد واللفظ قريب منه. قال وهذه متابعة ايه يا اخوانا؟ تامة. اهو ما احنا قلنا الشيخ كان مين عندنا؟ كان مين الشيخ؟ مالك. فوجدنا القعنبي تابع الشافعية في الاخذ عن مالك وروى الحديث باسناده وبلفظه. واضح الكلام؟ يدي بيه متابعة تامة. قال ووجدنا له متابعة قاصرة في شفت جمع الطرق ده اسمه الاعتبار والنظر والسبر والتدقيق. قال ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة. طبعا هتكون المتابعة القاصرة مش عن مالك بقى، لان لو عن مالك هتبقى متابعة ايه؟ تامة. اما ان تكون عن مين؟ عن عبد الله بن دينار او عن ابن عمر، احنا منتظرين بقى. قال ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر اللي هو آخر السند. واخدين بالكم ولا لأ؟ بقيت عن عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. يبقى دي يا اخوانا تعد ايه؟ متابعة قاصرة. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، مش بقى عن عبد الله بن دينار، لا نافع زميل عبد الله بن دينار وفي طبقته اخذوا عن مين؟ عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30. يبقى كده جبنا متابعة تامة ومتابعتين ايه؟ قاصرتين. قال ووجدنا له شاهدا رواه النسائي. طالما قال شاهد يبقى هيكون حديث ايه؟ عبد الله بن عمر ولا صحابي؟ صحابي بقى اخر. ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء. يبقى ده شاهد بالايه؟ شاهد باللفظ. ما هو بيقول لك اهو بلفظه قال كده، قال كده في بلفظه، يبقى ده شاهد باللفظ. طب ما دام شاهد باللفظ ممكن اقول عليه ايه؟ متابع. ورواه البخاري من روايه محمد بن زياد عن ابي هريره بلفظ فان غمي عليكم فاكملوا عده شعبان 30 وذلك شاهد بالمعنى. شفتوا الجمال؟ اتى بمتابعه تامه وبمتابعتين قاصرتين وبشاهد باللفظ من حديث ابن عباس وشاهد بالمعنى من حديث ايه؟ ها ابي هريره. تمام يا اخوانا؟ قال وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم. جال بقى النقد اهو بقى، النقد اللي قلناه في الاول خالص. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وأنها أنواع 3. وقد تبين مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد وسبر طرق الحديث لمعرفتهما فقط. كفاية كده؟ كفاية كده النهاردة اتكلمنا عن الاعتبار والمتابعات والشواهد، واتكلمنا عن المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، مش كده؟ يبقى بقى نقف على النوع 16 في الأفراد، وبعد كده زيادة الثقة، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أرجو منكم الدعاء ليا، لأن أنا بلقي المحاضرة بالعافية، فعايزكم بس دعاء. جزاكم الله. السلام عليكم.